بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث والقراءة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، في مجيء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت. فقال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا أجد رقبة، ولا أستطيع صوم شهرين متتابعين، ولا أجد ما أطعم به 60 مسكينا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أو جماعة من أهل العلم أن الكفارة تسقط إذا لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا أن يعتق رقبة، فإن الكفارة تسقط. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يعني الزنبيل. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل فيه تمر. قال: والعرق المكتل. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. يعني كأنه إذا قلنا 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، كم يكون هذا الزنبيل فيه؟ كم يكون فيه كيلو صاع؟ 20، ها، نصف صاع. طيب 30 صاع، يكون فيه 30 صاع لكل مسكين نصف صاع. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني أطعم به 60 مسكينا. هذا فيه أنه لا بأس أن يساعد الإنسان، أن يساعد مثلا من عنده قدرة أن يساعد غيره في كفارة وجبت عليه كإطعام، فإنه يشرع له أن يساعده. قال: خذ هذا فتصدق به. وهكذا إذا كان عن الإنسان غرامة مالية فيشرع للغير أن يدفعها عنه من باب التعاون على البر والتقوى وإعانة المسلم. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. اللابتين هما الحرتان، وقد فسرها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: الحرة الأرض تركبها حجارة سود، أي تعلوها حجارة سود. إذن أي أرض تعلوها حجارة، تعلوها حجارة سوداء، فهذه تسمى إيش؟ تسمى حرة. الأرض التي تعلوها الحجارة السود تسمى حرة. فالمدينة ما بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية. فالمدينة بين حرتين، بين حرة شرقية وحرة غربية. قال: فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا من كرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. جاء هذا الرجل فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ارتكب يعني أمرا عظيما مفطرا من المفطرات في نهار رمضان، ومع ذلك لم يعنفه. لماذا؟ لأنه جاء معترفا بخطأه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه. فلنظر هنا، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. هذا فيه أيضا يعني ماذا كما مر معنا سقوط الكفارة لمن لم يستطع عليها، لمن لم يستطع عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر له أو أعطاه هذا الزنبيل فيأكله هو وأهله. والرجل عندما حدث قومه أنه سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني ماذا عاتبوه وشدوا عليه وقالوا ليس لك مخرج، يعني ضيقوا عليه الأمر، ضيقوا عليه الأمر، قالوا ليس لك مخرج. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا صادقا، نعم كان صادقا فيما يقول رضي الله عنه، ففرج الله عنه ورجع سالما إيش غانما. والرجل جاء وهو يقول إيش هلكت، وفي رواية احترق، ورجع سالما ماذا غانما. فهذا أثر الاعتراف بالخطأ والصدق مع الله تبارك وتعالى. قال حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. طيب، إذن الجماع في نهار رمضان أولا مفطر من المفطرات، مفطر من المفطرات يفسد الصيام، جماع في نهار رمضان يفسد الصيام، مثل الأكل والشرب، الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان يفسد ماذا الصيام، إلا أن الأكل والشرب يفسد الصيام وليس عليه ماذا كفارة، والجماع يفسد الصيام وعليه كفارة. طيب، هذا الفرق، يعني ممكن نقول مفطرات لا تجب فيها الكفارة ومفطرات تجب فيها الكفارة. فالمفطرات التي تجب فيها الكفارة الجماع في نهار رمضان، والمفطرات التي لا تجب فيها الكفارة الأكل والشرب، فهذا فرق، ويجتمعان في وجوب التوبة، في وجوب التوبة. من أفطر في رمضان متعمدا بأكل أو بشرب أو بجماع فإن عليه التوبة من هذا الذنب العظيم. هذا الأمر الأول الذي يجتمع فيه أو تجتمع فيه هذه المفطرات. الأمر الثاني عليهم القضاء، من أفطر في نهار رمضان بأكل أو بشرب أو بجماع فعليه القضاء. قد يقول قائل لم يذكر في هذا الحديث، نعم لم يذكر في الروايات الصحيحين، لكن جاء خارج الصحيحين أنه أمره أن يقضي يوما مكانه. هذا الذي عليه أهل العلم أو جمهور أهل العلم أنه يقضي يوما مكانه، فإذا يجب مع التوبة ماذا القضاء، أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده متعمدا سواء كان بأكل أو بشرب أو بجماع. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالجماع تأتي هذه الكفارة على الترتيب، إما يعني يبدأ بعتق رقبة فإن لم يجد فينتقل للصيام، فإن لم يستطع فينتقل للإطعام، فإن لم يكن عنده قدرة كفقير ليس عنده قدرة على الإطعام فإنه تسقط عنه، كما قال بذلك جماعة من أهل العلم، وهذا الحديث دليل عليه. بقي المرأة، بقي المرأة التي يعني حصل طبعا الجماع بين الرجل وامرأته، فالرجل عرفنا أن عليه كفارة، بقي المرأة هل عليها كفارة؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن المرأة ليس عليها كفارة، إنما الكفارة على الزوج، على الرجل، إنما الكفارة على الرجل. وبعض أهل العلم قالوا إن كانت مطاوعة، إن كانت مطاوعة راضية مختارة فعليها الكفارة. وأما إذا كانت مكرهة أو كانت نائمة فوقع عليها وهي نائمة، نعم، أو يعني ماذا فاجأها أو شيء من هذا، أنهم لم تكن راضية ولم تكن مختارة، فليس عليها كفارة، فليس عليها كفارة. فهذا ما يتعلق بالمرأة. إذن إذا كانت مطاوعة مختارة راضية ذاكرة لصيامها، فجماعة من أهل العلم أوجبوا عليها أيضا ماذا؟ الكفارة. وأما إذا لم تكن مطاوعة فليس عليها شيء. قال: باب الصوم في السفر وغيره. باب الصوم في السفر وغيره، يعني هل يجوز الصوم في السفر أو لا يجوز؟ نعم، الصوم في السفر ما حكمه؟ وغيره، أي وغير السفر، كالمرض. وهذا فيه يعني من ذكره للأحاديث رحمه الله تعالى رد على الظاهرية. الظاهرية ومنهم ابن حزم يوجبون الفطر في السفر، من سافر في رمضان فيجب عليه أن يفطر، فإذا صام فلا بد، يعني صومه غير صحيح، ولا بد عليه من القضاء. هذا قول الظاهرية، ومن العلماء من وصف هذا القول بالشذوذ، قول شاذ. نعم، لماذا؟ انظر إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الصوم في السفر. هم يعني الظاهرية استدلوا بقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا يجب عليه عدة من أيام أخر، المسافر يجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا صام في السفر ما يجزئه، لابد أن يقضي. فانظر، فهموا الآية بفهم خاطئ. كان يجب عليهم أن يفهموا الآية بإيش؟ بالسنة التي تبين وتفسر ما جاء في القرآن. فلهذا قال بعض العلماء هذا القول شذوذ. نعم، ومن العلماء قال حتى هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ها في محذوف، وهو إيش؟ على سفر فأفطر، أي في السفر، فعدة من أيام أخر، فهناك محذوف في الآية. نعم، هذا معروف في لغة العرب الحذف. لماذا يحذف هذا الشيء؟ للعلم به. فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. أما إذا لم يفطر وصام في السفر فإنه لا نقول يجب عليك أن تقضي، لأن صيامه في السفر ماذا؟ صحيح. إذا لم يكن هذا المحذوف، يعني لم يسلم له، فيقال لهم ماذا؟ الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الصيام في السفر. قال: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها، إذن قول الجمهور أو أكثر أهل العلم خلافا للظاهرية أن الصوم في السفر ماذا؟ صحيح. الصوم في السفر صحيح. قال: إلا من كان ماذا؟ من كان سيؤدي به الصيام في السفر للهلكة، سيؤدي به إلى التهلكة، فهنا يجب عليه أن يفطر، لقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما سيأتي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان يشق عليه ويؤدي به إلى الهلكة، فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يفطر. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كان كثير السفر وكان يصوم، وكان رجلا جلدا قويا كثير السفر، وجاء في رواية ربما سافر وصادف أن يكون السفر في شهر رمضان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم؟ أصوم في السفر؟ هل أصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت إيش فأفطر. فهذا حديث صحيح صريح في جواز الصيام أو الفطر، فمن كان قويا جلدا نعم لا يشق عليه الصيام يقال له أنت إيش؟ أنت بالخيار. إن كان جلدا قويا لا يشق عليه الصيام فيقال له أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ برخصة الله فأفطر، وإن شئت ماذا فصم. يقول: أنا بالنسبة لي الصيام أحب. ليش أحب؟ يقول: لأنه سهل علي أن أصوم مع الناس، ويصعب علي إذا أفطرت في السفر، يصعب علي بعد رمضان أن أقضي، أجد مشقة، فالأفضل لي أن أصوم إيش في السفر مع الناس. فكما تعلمون أن الإنسان إذا أدى العبادة مع إخوانه فإنه ماذا؟ تسهل عليه، مثل صلاة التراويح، عندما تصلي مع إخوانك في المسجد تسهل عليك، لكن إذا قلت سأصلي في البيت وهو جائز أن تصلي في البيت التراويح، تجد ماذا؟ تجد ثقلا، ما هو مثل ما تكون مع إخوانك من النشاط والسهولة. فكذلك الصيام، يعني من كان مسافرا يقول: أسهل علي أن أصوم في السفر ولا أتعرض لمشقة أبدا، فأنا قوي وأجد قوة. فيقال له ماذا؟ أنت بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا رد على من قال بعدم جواز الصوم في إيش؟ في السفر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أيضا هذا رد على من على الظاهرية. فأنس بن مالك يقول: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رمضان، ويصادف السفر في رمضان، قال: فلم يعب الصائم على المفطر، يعني منهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، فلا يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. لماذا؟ لأن الإنسان بيش بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حتى ولو كان السفر سهلا مريحا وأفطر، هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه، ما ينكر على من أفطر في السفر، ولو كان السفر مريحا، ولو كان قويا جلدا ولا يجد صعوبة ولا مشقة في هذا السفر، مريح غاية الراحة، ومع ذلك هو سفر فأفطر، فلا ينكر عليه ولا يعاب عليه. وهكذا من صام في السفر أيضا لا يعاب عليه. فهذا فيه تأييد لقول أكثر أهل العلم من جواز الصوم أو الفطر في السفر. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.